يعتبر ضد السراويل تشبها بالكفار إذا كان من غير ارتداء القميص فوقها والعمامة. ما أدري إذا كان السائل يعني بالسراويل المعنى المفهوم لغة، ولا أراد أن يستعمل كلمة السروال بدل البنطلون، وحينئذ بدل السروال باسم البنطلون. فإن كان السائل يعني السروال اللي نفهمه وهو اللباس الفضفاض العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين، فهذا ما فهم من أين يأتي التشبه هنا. ما أدري ماذا خطر في باله. إذا كان يعني البنطلون، البنطلون تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، هذا ليس من لباس المسلمين، لأنه يصف ويحجم العضو، هو يضيق حيث ينبغي أن يتسع، ويتسع حيث ينبغي أن يضيق، وهكذا اعكس لا تصيب. هكذا النظام اليوم، نظام الحياة مع الأسف. التشبه يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال، إن كان أنا بالسروال بنطلون أو على شيء آخر فلم أفهمه.